بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد وصلنا إلى قول المصنف التحسين والتضعيف في الأعصار المتأخرة. أرد المصنف ومن بعده كابن جماعة وغيره ممن اختصر ابن الصلاح والعراقي في الألفية والبلقين وأصحاب النكت إلا للتصحيح فقط وسكت عن التحسين فقد ظهر لي أن يقال فيه. سنبدأ من هنا إن شاء الله حتى انتهينا عند قول ابن عساكر. قال ابن عساكر: هذا حديث موضوع وضعه من لا علم له وركبه على هذا الإسناد الصحيح. طيب قال: تنبيه التحسين والتضعيف في الأعصار المتأخرة. ثم قال: لم يتعرض فيه هو قال: لم يتعرض المصنف من بعده كابن جماعة. ابن جماعة وهو بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى ويقال له البدر ابن جماعة وغيره ممن اختصر ابن الصلاح. وكتاب ابن جماعة ما تعرفون اسمه؟ ابن جماعة كتابه المعروف بالمنهل الروي لابن جماعة رحمه الله تعالى، هو كتاب جميل جدا حقيقة، وعلى اختصاره إلا أنه ما شاء الله رائق العبارة جميل. فقال: لم يتعرض المصنف من بعده كابن جماعة وغيره ممن اختصر ابن الصلاح والعراقي في الألفية والبلقين وأصحاب النكت إلا للتصحيح فقط. وقوله للتصحيح فقط عائد على التصحيح في الأعصار المتأخرة، بمعنى أنهم قالوا والتصحيح في الأعصار المتأخرة ليس يمكنه، والذين ردوا هذا الكلام على ابن الصلاح فقالوا: لا، التصحيح ممكن. لكنه هنا يريد أن يقول: ولم يذكروا ما يتعلق بمسألة التحسين، أي أن هذا، هل التحسين داخل أيضا في هذا المنع على قول ابن الصلاح؟ والرد وما يقال في التصحيح يقال في التحسين، أم أن القضية قضية التصحيح فقط لكن يجوز له أن يحسن ونحو ذلك؟ فقال: وسكت عن التحسين وقد ظهر لي أن يقال فيه. كلمة وقد ظهر لي أن يقال فيه عائدة على السيوطي رحمه الله تعالى، هذا كلامه. فقال: إن من جوز التصحيح، يعني من جوز تصحيح الأعصار المتأخرة، يعني من قال بأن يجوز للمتأخر أن يصحح وأن يضعف، طبعا على قولهم بالضابط المذكور عند أهل العلم، وهو أن يكون ذلك الذي صحح وضعف قد امتلك آلة ذلك وقد أخذ بناصية ذلك العلم، فبالتالي يسوغ له ذلك، وليس لكل من هب ودب أن يدخل فيصحح ويضاعف حسما يروق لحاله ونحو ذلك. فقال: وقد ظهر لي أن يقال فيه إن من جوز التصحيح فالتحسين أولى، بمعنى الذي يقول بالتصحيح. السلام عليكم. من يقول بالتصحيح يقول بالتحسين كذلك، فالتحسين أولى. ومن منع، أي من منع من ماذا؟ من التصحيح لمن؟ للمتأخرين. ومن منع فيحتمل أن يجوزه وقد حسن المزي حديث طلب العلم فريضة. يعني الذي يمنع من التصحيح يحتمل، يقول يحتمل إن هو يجوز مسألة الايه؟ مسألة التحسين، وقد حسن المزي رحمه الله تعالى طلب العلم فريضة مع تصريح الحفاظ بتضعيفه، وحسن جماعة كثيرون أحاديث صرح الحفاظ بتضعيفها. ثم تأملت كلام ابن الصلاح، فرأيته سوى بينه وبين التصحيح، بمعنى أنه يمنع من التصحيح ويمنع كذلك من إيه؟ من التحسين. سوى بينه وبين التصحيح حيث قال: فآل الأمر، بمعنى انتهى به الأمر، انتهى به الأمر، ماشي، اللي هي نهاية الأمر. نعم. أو ما أدى إليه ذلك، ليه ذلك الأمر. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على نص، على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم. يبقى هنا ماذا قال؟ قال في معرفة الصحيح والإيه والحسن. وقال أيضا فيما يتعلق بالحسن ما قاله فيما يتعلق بالصحيح. إذن كلامه الأول المتعلق بالصحيح يدخل فيه الكلام على الإيه، على الحسن أيضا، أو يدخل فيه الحسن كذلك. فقال لضعف أهلية، قال إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم. يبقى لابد إذا ما أردت أن تتعرف على الحديث الصحيح وكذا الحسن، واضح، لابد أن ينص متقدم من المتقدمين على، يصرح بالتحسين أو ليه أو التصحيح. وده على كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أبو عمرو بن الصلاح قال وقد منع فيما سيأتي ووافقه عليه المصنف وغيره أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على ضعف إسناده. دي مسألة أخرى، مسألة الجزم بالتضعيف، والجزم معناه القطع، أن تقول هذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح. فالنووي رحمه الله تعالى يقول ما تجزمش، ما تقطعش بضعف الحديث لمجرد أنه قد روي من طريق ضعيف، وكذا لا تقطع بالتصحيح لمجرد أنه قد روي من طريق، من طريق صحيح، صحيح، واضح. فلماذا يقول، لماذا يقول؟ لأن هذا الصحيح أو هذا الإسناد الضعيف أو الذي الراوي الضعيف الذي روي الحديث من طريقه قد يكون صادق في رواية هذا لهذا الحديث، قد يكون صادق ونحو ذلك. وكذا الثقة الذي روي من طريقه الحديث الصحيح قد يكون إيه؟ أخطأ في هذا الإيه؟ أخطأ في هذا الحديث. فيقول ما تجزمش بالقطع للصحة والضعف بناء على هذا. طبعا هذا الكلام في الحقيقة رده أهل العلم على النووي رحمه الله تعالى. قال وغير أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على ضعف إسناده لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره. فالحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتحسين والتضعيف، سد كل الأبواب على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم. وإن لم يوافق على الأول، لم يوافق على الأول، ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع منه إلا حيث لا يخفى، كالأحاديث الطوال الركيكة، الركيكة وهي ضعف الأسلوب، ضعف الأسلوب، تجد الحديث ورد بأساليب مع طولها. يعلم الناظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وجزالة عبارة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس من قوله قطعا. لذلك العلماء يقولون ومما يستدل به على تضعيف الحديث ركاكة اللفظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أبلغ، كان أبلغ الناس وجمعت وأوتي جوامع ليه؟ جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم كما قال صلى الله عليه وسلم، قال وأوتيت جوامع، جوامع الكلم، بل وقد جمع له لسان العرب كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الشافعي رحمه الله ولم يجمع لسان العرب إلا لنبي، لسان العرب كله لم يجمع أبدا إلا لنبي، غير كده لا. فبالتالي كانت العبارات بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام قوية جدا. الذي يديم النظر، يديم النظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعلم. فهناك جملة من الأحاديث التي وضعها القصاص قصاصون وضعوا جمل من الحديث وفيها طول شديد جدا كحديث حوار إبليس الطويل المعروف وهكذا. فتلك الحديث ترى فيها عبارات مفككة ليست بتلك العبارات القوية التي تخرج من في النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الركيكة الحديث كالحديث الطوال الركيكة التي وضعها القصاص. والقصاص إفسادهم في الدين عظيم في الحقيقة قصاص، ولذلك يلحق بهم ما يسمى بالوعاظ. الوعاظ الواعظ إذا اجتمعت لديه آلة العلم وما يتعلق بصحيح الحديث وسقيمه ونحو ذلك، هذا فيه خير كبير جدا. ولذلك أن يقول الإمام أحمد ما أحوجنا إلى قصاص صادق وقل فيهم الصدق. ولذلك ترى كثيرا من القصاصين يفسدون الناس أحيانا يفسدون الناس، لأن قلوب الناس تتعلق بماذا؟ باللي يقول حكايات وحدويته والكلام ده، بيطلع يبكي الناس بقصة من هنا وقصة من هنالك وبتاع والكلام ده، فتنجذب إليه القلوب. والعلم ثقيل في حد ذاته، فتأتي لتعلم الناس فترى أن هذا الذي يبكي الناس هو العالم المبجل الكبير المضرار الذي يسمع له. ثم إن لما يرد قلوب الناس، إن هذا يفتن في نفسه كثيرا، فلما يرد قلوب الناس قد انجمعت عليه ونحو ذلك بسبب تأثيره في الوعظ ونحو ذلك، تراه خلاص صار سيدا فلا يعطي أذنه لعالم بعد ذلك. يعطي أذن العالم إزاي؟ والعالم بيقعد قدامه مثلا 3 4 5 10 20 ولا بتاع عشان يتحمل العلم الشرعي، وده بيقعد قدامه 1000 2000 3 هيقعد إزاي؟ ها؟ وسيحتقر مجلس ذلك. ليه بتعملوا انت عمالين كده؟ ما فلان هذا له تأثير يعني ما شاء الله كذا يبكي العيون وبتاع، وانتوا قاعدين في المسالك تعلموا الناس حدث كذا بيبقى قاعد معك كام يعني، واضح؟ فيرى نفسه انه فوق الجميع فيفتن في نفسه بسبب هذا. هذه مشكلة كبيرة. يرى الشيخ ابن عثيمين يقعد قدامه 20-30 وفلان هذا الذي يبكي الناس تراه تأتيه السيارات افواج من كل ليه؟ من كل الجنات من كل الاماكن، وما شاء الله بيصلوا في المساجد الكبار، والمساجد الكبار يفرش في خارجه. علشان ماذا؟ لأجل إن هؤلاء عليه السلام أطلع. يا مرحبا شكرا الحمد لله السلام الله يبارك فيك. احنا أصلا كنا منقطعين معاكم برضه. ها؟ الحمد لله. لا كنا منقطعين فعلا كان في درس كده، حتى يبدو الانقطاع مظنة تناسي. طيب، فكما قلنا بأن القصاصون هؤلاء بأن القصاصين غالبا ما تكون فتنتهم كبيرة جدا، وكذلك فتنتهم في أنفسهم تكون أيضا أكبر وأعظم. الواحد منهم يبدأ مسكين ضعيف وبعدين يقول أنا لا أفتي أول ما يجي الجماهير والبتاع والكلام ده كله، وبعدين يتسأل في مسألة ما يقدرش يقول أنا ما أفتيش بقى خلاص. ليه؟ لأن صار زي ده أنت تأتيك الجحافل من كل حدب من كل حدب وصوب. فمن هنا قال هذه الحديث التي وضعها القصاصون من وضع القصاص أو ما فيه مخالفة للعقل أو الإجماع. ما معنى مخالفة للعقل؟ ليس معنى مخالفة للعقل بمعنى أن العقل هو الضابط على النص أو الشرع، لا، ما فيه مخالفة للأمور العقلية المستقرة في العقول بمعنى الأمور التي تستحيل الوقوع. التي تستحيل ليه؟ الوقوع. الآن العقل يقول مثلا، لذلك العلماء يقولون هذا، يقول العقل يقول 1+1 يساوي كم؟ يساوي 2. يجي لك ده يقول لك لا، 1+1 يساوي 4. هذه التي تسمى بمحالة عقليا، محالة عقليا، واضح؟ العقل يرد ذلك، ماشي. مش معنى ان العقل يرد الاشياء اللي هي اللي لا، العقل يرد ذلك ان واحد زائد واحد يساوي اربعة مثلا، او يساوي ثلاثة، او يساوي خمسة، او يساوي واحد، او نحو ذلك. فقلنا هذا او ما فيه مخالفة للعقل او الاجماع. قال واما الحكم للحديث بالتواتر او الشهرة فلا يمتنع اذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك. بمعنى هل هذا داخل ايضا في كلام ابن الصلاح، المنع من الحكم على الحديث بانه متواتر او ليس متواتر؟ لا، يقول هذا بهذه ان مبحث المتواتر يا اخواننا اصلا ليس هو من مباحث الايه، علوم الاصطلاح، اصطلاح الحديث، عفوا، علوم مصطلح الحديث، انما ده متعلق بعلم اخر وهو علم اصول الايه، الاصول ونحو ذلك، اصول الفقه ونحو ذلك. لذلك غالبا ما يضعونه في اصول الايه، اصول الفقه، وليس من مباحث الاصطلاح. ان مجرد ان الحديث معرفه المتواتر هذه لا تحتاج الى الى الورود في اغوار علم الحديث ونحو ذلك، انما مجرد انت عندك الحديث ورد من عشر طرق صحيح، خلاص بتجمع هذه الطرق مع هذه الطرق، خلاص انتهى، فبتحكم على الحديث. فيقول هذا خارج. قال واما الحكم للحديث بالتواتر او الشهره فلا يمتنع اذا وجدت الطرق المعتبره في ذلك، وينبغي التوقف عن الحكم بالفرديه والغرابه وعن العزه اكثر. ما معنى عن الحكم بالفرديه؟ الحكم الفردية هو أن تقول هذا حديث فرد أو حديث غريب أو نحو ذلك. ليه؟ لأن أنت لم تجتمع لديك كل طرق الحديث. هذا في أن قد يكون عند غيرك ما ليس عندك، لكنك لا يمتنع عليك أن تقول ولم أقف له إلا على هذا، ليه؟ إلا على هذا الطريق، أو على هذا الطريق، أو على هذا الإسناد. فبالتالي تكون قد درأت ساحتك. وغالبا يقولنا اترك لنفسك فسحة، دائما اترك لنفسك فسحة، ما تحاولش انك انت تقول مثلا هذا. ولذلك العلماء القدامى غالبا ما ترى لهم المصطلحات هذه لها معاني في الحقيقة. تلك المعاني اولا تخرجهم من ورطة القطع في المسألة، واضح؟ وكذلك تبعد عنهم كذلك اللائمة. يعني لما تجد مثلا يقول كثيرا ما تجد من قدامى مثلا يقول ولا أعلم له مخالف، أو ولا أعلم مخالفا، ما يقولون كلمة ولا أعلم مخالف أحيانا يطلقها بعض أهل العلم ويقصد من ورائها إيه؟ ربما الإجماع. لكن لما يقول لا أعلم مخالف هو التمس العذر لنفسه ولا لا؟ ها، عمل لنفسه ايه؟ مخرج، عمل لنفسه مخرج. فبالتالي اذا جاء رجل وقال الان لو فرقنا بين هذا، لو قلنا مثلا واخر قال في نفس الكلمة قال ولا يوجد مخالف، ماشي، هنا ايه؟ هنا قطع. لما يجي الشيخ بسام مثلا يقول ويجد مخالفا، فبالتالي يقول قد استدرك ولا ما استدرك؟ ها؟ يقول استدراك. ثم هو يلام في ذلك ولا ما يلام؟ لأنه قطع، هو لا يلام في أنه يعني وصلت إليه قريحته العلمية إلى هذا، لكن يلام في أنه قطع قطع بالشيء في هذا. ولذلك يقولون كثيرا ممن يحكون الإجماع، يحكون الإجماع وليست في المسألة إيه؟ وليس في المسألة إجماع، واضح؟ فيلامون فيما يتعلق بها. فانت دائما ان سالت في سئلت في مساله، ماشي، او انك انت اذا يعني اردت ان تقطع مثلا، او بحثت في مساله ما ولم تجد فيها مخالف، او في طريق ما ولم تجد الا للحديث الا هذا الطريق، في حديث ما ولم تجد له الا هذا الطريق، فقول ولم أقف على إلا على هذا، ليه؟ إلا على هذا الطريق. كذلك إن رأيت راوي من الرواة مثلا لم تقف له على ترجمة، فلا تقل مجهول، إنما قل إيه؟ ماشي، ولم أقف له على ترجمة يزوغ أن تقول مجهول ما فيش مشكلة إذا إيه ماشي، لكن ولا أرى من ترجم له. كثيرا شغل الألباني ما يقول ما يقول هذا واضح، وفيه فلان ولم أعرفه، هذه كلمة طيبة، وفيه فلان ولم أعرفه ولم أقف على من ترجم له ولم كذا. وبالتالي دائما تلتمس لنفسك، تلتمس لنفسك المخارج وتعطي لغيرك فسحة الإيه؟ فسحة البحث والتنقيب في هذا. وربما وقف على فإنت إن بحثت وجدت أو بحث غيرك ووجد لا يلومك ويقول أهو أنت قلت لما أعرفه، طب لما أعرفه أنت عرفته ما فيش مشكلة، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، ما في مشكلة. بس لكن الإشكالية أن تقطع بهذه، ولذلك يقول خلاص لا تحكم. بالنسبة للحديث الغريب التي فيها غرابة وكذلك الفردية ونحو ذلك، فإن تتحفظ تقول لم أقف له إلا على هذا ليه؟ إلا على هذا الطريق. واضح؟ وأحيانا يقولون ولا أعلمه يروى، هذه تجدونها في كتب الحديث كثيرة، تقول ولا أعلمه يروى إلا من طريق مين؟ من طريق فلان. طيب أليس هناك فرق كبير جدا بين قوله ولا أعلمه يروى إلا من طريق فلان وقوله لم يروى إلا من طريق فلان؟ فرق كبير ولا لا؟ فرق كبير جدا. قل ولا أعلمه يروى إلا من طريق فلان ولم يروى إلا من طريق فلان، هذه مسألة واضح. نعم. قال وعن العزة والحكم بالعزة، والحديث العزيز كما سيأتي أو كما هو معلوم اللي هو ليه؟ الذي ليس له إلا راويان، راويان لكل طبقة من طبقات السند. طبعا مع العزيز هذا قليل جدا في الحقيقة، الذي بهذا الوصف إن راويان في الطبقة الأولى والثانية والثالثة ونحو ذلك، فإذا نزل عن حد عن الاثنين نزل إلى حد الغرابة وصار غريبا ولا يقال فيه عزيز وهكذا. فيقول وعن العزة أكثر، ثم قال وإن أراد العمل أو الاحتجاج بحديث من كتاب، ومن أراد العمل أو الاحتجاج بحديث من كتاب من الكتب المعتمدة قال ابن الصلاح. وهذه مسألة في الحقيقة جزم فيها ابن الصلاح، فقال الذي يريد العمل أو يريد الاحتجاج بحديث فلا بد له أن يرجع إلى الكتب التي الكتب المعتمدة الموثوقة التي نص أصحابها على التصحيح وليه على التصحيح والتضعيف. قال ابن الصلاح حيث ساغ له ذلك، فطريقه أي طريق معرفة الأحاديث أن يأخذه من نسخة معتمدة، يقول قابلها أو هو أو ثقة بأصول صحيحة. أولا ما معنى المقابلة؟ أحسنت. المقابلة هو أن تأتي بعدة نسخ بنسخة أو نسختين أو ثلاثة أو أربعة للكتاب، وهذه أحيانا يا أخوانا لابد أن تكون بالضوابط أيضا، لأن أنا آتي على أي حاجة وخلاص وأجيب وأقول أنا ضبطت على عدة نسخ معينة، لا القضية لا، القضية لابد أن تأتي على نسخ معتمدة، تلك أن تكون هذه النسخ معتمدة وتلك النسخ تكون قريبة العهد، إما بخط الراوي عفوا الراوي نعم أو المحدث، أو بخط تلامذته أو بخط تلامذته. فإذا وجدت نسخة الراوي نفسه فهذا هو، وإن وجدت وإن لم تجد نسخة الراوي فنسخة التلميذ. واضح؟ وكلما اقترب العهد من الراوي كلما كان ذلك ايه اوثق، كلما كان ذلك اوثق. و لمعرفة ذلك لا شك ان هذه نسخة الراوي ونسخة التلميذ لها وسائلها. فقال ان تقابل على نسخة او نسخ معتمدة. وفي الحقيقة حاجتنا الى هذا في هذه الازمنة صارت ماسة، لا سيما ان المطابع الان لا ترقب في المؤمنين الا ولا ذمة، فصارت الآن تعطيه الكتب الكتاب ما شاء الله تمام التمام يخرج لك الكتاب أنت ما تعرف تقرأه كتاب صار أعجميا عنك وهذه مشكلة كبيرة جدا فلا بد من الاعتماد على النسخ المعتمدة المصححة في كل الكتب التي ينبغي أنك أنت التي ينبغي أن تقرأ فيها أو أن تراجع فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام تعلمون أن مجرد شكلة واحدة في الكتاب في الكلمة تغيرها وتغير معناها وتغير المؤدى المستفاد منها وكذلك نقطة فوق أو تحت تغير كذلك تغير كذلك المعنى فقال قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة أصول صحيحة قال ابن الصلاح ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول يريد أن يقول بأن هذه النسخ المختلفة المتفقة المختلفة المتفقة مختلفة من حيث تعدد النسخ تعدد النسخ المتفقة من حيث الايه من حيث النص الوارد فيها اتفاقها على نص واحد يعطي هذا النص قوة ولا لا يعطيه لا شك قوة ويريد ان يقول هذا يقول بان هذه النسخ كلما كانت يعني مختلفة وفي الوقت نفسه متفقة على النص الموجود في بداخلها هذه تعطي لهذا النص قوة فيما يتعلق به بصحة النسبة عن أن تقصد بالتبديل والتحريف والثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك تلك الأصول ثم قال وفهم جماعة من هذا الكلام الاشتراط وليس فيه ما يصرح بذلك الاشتراط يعني اشتراط المقابلة قل ويشترط يعني لا تقرأ في نسخة إلا إذا كانت مقابلة على نسخ معتمدة واضح لكن في الحقيقة يقولون بأن بأنه لا يشترط المقابلة ليس هذا بشرط وإن كان هذا نقول مستحب استحبابا جازما هذا مستحب استحبابا جازما احيانا اخواننا نجلس في مجلس مثلا مجلس تحديث او نحو ذلك وانت معك نسخة وانا معايا نسخة والثالث معايا نسخة والتعب الكلام ده كله احيانا تجد في اختلاف ولا ما في اختلاف في اختلاف اختلاف اللي اختلاف النسخ فتقول وفي نسخة كذا وفي نسخة كذا وفي نسخة كذا واضح واحيانا اختلاف النسخ بيكون فيها سقط وفيها تحريف وفيها شيء من هذا القبيل فلا شك مقابلة النسخ هذه مفيدة جدا وإفادتها لا شك وعن الحاجة إليها في الحقيقة ماسة لا سيما للذي يريد أن ينصب نفسه معلما للناس واضح قال وفهم جماعة من هذا الكلام الاشتراط وليس فيه ما يصرح بذلك ولا يقتضيه مع تصريح ابن الصلاح باستحباب ذلك في قسم الايه في قسم الحسن حيث قال في الترمذي فينبغي ان تصحح اصلك بجماعة اصول يعني ايه يعني انت الاصل اللي معاك الكتاب اللي انت تراجع فيه وتذاكر فيه وتدرس من خلاله ونحو ذلك فلا شك ينبغي ان تراجع ذلك على الايه ولذلك احنا نقول لاخواننا دائما اقتنوا النسخ اللي هي الايه النسخ الجيده الكتاب انت ستشتريه مره ثم ربما لو اشتريت تلك النسخ الرديئه تحتاج انك انت تشتري اخرى واخرى واخرى فصار الكتاب الرخيص عليك بعد فتره من الزمان صار ايه اغلى بكثير جدا من الكتاب اللي انت هتشتريه مره واحده ثم تضع في مكتبتك ثم تنتهي من هذا الايه من هذا الشيء وان كانت حتى النسخ التي برضو ايضا ضبطت الى حد ما تلت فيها لكن لان يقل الخطا ماشي انعدام الخطا هذا شيء متعسر لكن كلما قل الخطا في كتاب من الكتب فصارت هذه تعطي للكتاب هذا ايه هذا ميزة كبيرة جدا في هذا قال حيث قال في التلميذ ما ينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول. نحن نقول في هذه الأيام نقول لإخواننا في الحقيقة اعتمادهم على النسخ المضبوطة ربما يصبح واجبا لأسباب. من أعظم هذه الأسباب إن في الحقيقة احنا صرنا على اللغة أعاجم. هذا من جهة. من جهة أخرى إن احنا برضو فيما يتعلق بعلوم الحديث ونحو ذلك أو علوم الشريعة ونحو ذلك ما زال عندنا ضعف في هذا الباب. ولذلك يقولون في كتب الشريعة بالذات أنت لا تعطي لو كان حتى دكتور في اللغة أحيانا يخطئ في ضبط ماذا؟ في ضبط كتب الشريعة أحيانا. ليه؟ لأن أحيانا هناك مصطلحات معينة ماشي بتضبط بضوابط معينة، فإذا لم يكن عنده فهم فيما يتعلق بتلك المصطلحات الصلاحات أهل العلم ونحو ذلك فيما يتعلق بهذا الباب فتراه يخطئ لغة في هذا الباب فيسير على جادة اللغة فيخطئ فيما يتعلق بالإيه فيما يتعلق بعلوم الشريعة نفسها. واضح. فلابد أن تكون حتى إن دفعت كتابك إلى لغوي فلابد أن تكون عينك معه و تراجع معه باستمرار. قال فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزاء. يبقى يقول أقل حاجة إيه؟ أقل حاجة تقابلها على. فإن وجدت أصول كثيرة فهذا إيه؟ فهذا أفضل. وقوله معتمد دي مسألة مهمة، مش انك انت تجيب اي حاجة وبعدين تبدأ ايه اي نعم وبعدين ما تقابلش على النسخ المطبوعة. لذلك كثير من الناس مثلا يأتي بعشرين نسخة لي ابو داود والامام احمد ونحو ذلك وبعدين العشرين نسخة كلها المطبوعة فيقابل المطبوع على هذا المطبوع. الحقيقة في اشكالية، لكن تلك النسخ المخطوطة القديمة كلما اقترب العهد من صاحب الكتاب نفسه من المصنف نفسه كلما كان ذلك أدعى إلى مسألة إلى توثيق النسخة واعتماد تلك النسخة في هذا الباب. قال فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول. نعم. قال فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزاء ولم يولد ذلك مولد الاعتراض كما صنع في مسألة التصحيح قبله وفي مسألة القطع بما في الصحيحين وصرح أيضا في شرح مسلم. طبعا هو يقول أنه يعني لم يقطع في مسألة أنك أنت لا بد إلزاما أنك أنت إيه؟ أنك أنت تقابل كما قطع في مسألة التصحيح، أنك أنت ما ينفعش أنك أنت إيه؟ تصحح أو تضعف في الأحصاء المتأخرة. واضح. وكما قطع كذلك في مسألة في مسألة القطع بالإيه للصحيحين ماشي واقطع بصحة لما قد أسنده. واضح. فهنا قال بالقطع فيما يتعلق بما روي في الصحيحين بالصحة. نعم. قال وصرح أيضا في شرح مسلم بأن كلام ابن الصلاح محمول على الاستظهار والاستحباب دون الوجوب وكذا في المنهل للراوي. قلنا المنهل للراوي لمن؟ لبدر بن جماعة رحمه الله تعالى. قال الخاتمة معناها هنا متعلقة بماذا؟ متعلقة بالحديث الصحيح. ما يزال الكلام يتعلق بالحديث الصحيح والفصول الواردة في ذلك ليه؟ في التصحيح. فقال خاتمة أي خاتمة الكلام فيما يتعلق بالصحيح. فقال زاد العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته هنا لأجل قول ابن الصلاح حيث ساغ له ذلك. قال هل يتوقف العمل بالحديث على سماعه وروايته؟ هل يكسر فاكر؟ نعم. فاطمة زاد العبارة. فاطمة زاد العبارة. نعم. أي نعم. ما طبعا خاتمة كما قلنا أن هذه الخاتمة متعلقة بماذا؟ متعلقة بالحديث الصحيح أو بالصحيح. قال زاد العراقي في ألفياته هنا لأجل قول المصطلحي في ساغ له ذلك أن الحافظ أبا بكر بن محمد بن خير بن عمر الأموي تعرفون أبا بكر الملقب بماذا؟ ملقب بماذا؟ ها؟ وقال ابن خير من امتناع، لكن ابن خير هذا اللي هو ابن سيد الناس. لا والابن خير من امتناع. ابن خير الأموي نعم، عفوا هو محمد ابن خير ابن عمر الأموي صح. يقول ابن سيد الناس وابن بكر أين؟ قال بفتح الهمزة. قال الأشبيلي، الأشبيلي خال أبي القاسم السهيلي رحمه الله تعالى صاحب الروض الأنف، صاحب الروض الأنف. قال في برنامجه اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات، ولو على أقل وجوه الروايات لحديث من كذب علي انتهى. يقول لا يصح المسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا. ما معنى مروي؟ كان يفيد أن هذا حتى يكون ذلك القول قد سمعه سماعا، قد أخذه سماعا، لكن لو وجده في كتاب من الكتب فهذا ايه؟ ها؟ لا لا لا يقول قال رسول الله. الاحتمالات معينة. فقال لابد أن يكون هذا القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات لحديث من كذب علي انتهى. أقل وجوه الروايات معنى أقل طرق التحمل ولا أقل تحتمل أقل طرق التحمل ولا أقل إثناء، وتحتمل أيضا ولو من طريق واحد، ولو من طريق واحد أو طريق، وتحتمل كذلك ولو من طريق واحد حسن. واضح يعني أقل الوجوه التي تحتمل التصحيح أو التحسين. قال لحديث من كذب علي انتهى. قال ولم يتعقبه العراقي، وقد تعقبه الزركشي في جزء له. الزركشي له كتاب معروف هو النكت على ابن الصلاح ايضا. قال وقد تعقبه الزركشي في جزء له. فقال فيما قرأته بخطه نقل الإجماع عجيب، وكأنه ألمح إلى هذا يعني باتفاق الناس يقول مثلا لا بد أن يكون عنده هذا الحديث مروي. فقال نقل الإجماع عجيب، وإنما حكي ذلك عن بعض المحدثين ثم هو معارض بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز. جواز ماذا؟ جواز أنك أنت تنقل من الكتب المعتمدة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح، بشرط أن يكون عندك هذا الحديث قد ثبت هو على قوله، قد نص العلماء على تصحيحه. ونقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز، فقال في الأوسط ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها وإن لم يسمع. بل إذا صح عنده النسخة أي النسخة الكتاب، زي الآن مثلا معك صحيح البخاري يسوغ لك أن تقول من الكتاب قال رسول الله من تلك النسخ، ولو لم تسمع تلك ليه، ولو لم تأخذ تلك الحديث بالسند المتصل إليك سماعا، واضح، فيسوغ لك أن تقول قال رسول الله. ليه؟ لأن صارت النسخ الآن، صار البخاري الذي في المغرب هو نفس الحديث الذي يروى في الليه الذي البخاري الذي في المغرب في المشرق ونحو ذلك، ولا اختلاف أبدا في بين هذا وبينها. قال وحكى الأستاذ أبو إسحاق السريني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها، وذلك شامل لكتب لكتب الحديث والفقه. وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها، وذلك شامل لكتب الحديث والفقه. كان هذا الإجماع يقابل حقيقة المسألة، قال الحاكى الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها. ما معنى اتصال السند إلى المصنفين؟ أحسنت، ولا يشترط اتصال السند إلى المصنفين، يعني مني إلى ليه؟ إلى البخاري، أو مني إلى مسلم، أو مني إلى أبي داود، أو مني إلى أي نعم. وذلك شامل لكتب الحديث وكذا الفقه. وقال الكيل الطبري رحمه الله تعالى في تعليقه، قال من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به، طالما أن الكتاب صار من الكتب ليه، بس بشرط أن يكون ذلك الكتاب كتاب صحيح كالبخاري ومسلم ونحو ذلك. لكن كتاب من تلك الكتب التي تجمع بين الضعيف والموضوع والصحيح ونحو ذلك، فإن كانت لديك الآلة آلة التمييز بين ما صح منها وما ضعف، فجاز أن تقول قال رسول الله وتقطع بالجزم. وإن كانت ليست لديك آلة التمييز فتنقل الكلام كلام المصنف بنصه، تقول مثلا وعند أبي داود مثلا أو عند الترمذي رحمه الله تعالى أو نحو ذلك، واضح، ساق الحديث بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكذا، فقولك ساق الحديث بسنده، إذن أنت ألقيت التبعة وألقيت على من؟ أي نعم، خلاص بسنده، إلى لما عزوت إلى الكتاب كتاب ما، فلعل الكلام يكون هنا فيه كما قلت لك مخرج من تلك المخارج، لا أن يأتي المصلي الخطيب مثلا ويصعد على المنبر قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، وفي الحقيقة تجد أن تلك الأحاديث كلها لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ما هم باعتمادك على تصحيح الأقدمين نقول نعم، ما نقول إذا وجدت نصا للأقدمين على تصحيحي، ماشي، أنا بتكلم على الكتب التي جمعت بين هذا وهذا وهذا، وليس هناك تصريح لما يتعلق بالتصحيح وليه والتضعيف، فأنت في هذه الحالة مع ضبطك لمسألة بالمناسبة كما قلنا لمصطلحات المتقدمين. يعني على سبيل المثال تقول وروى الترمذي وحسنه، حسن التحسين عند الترمذي إذا أطلق كلمة حسن عند الترمذي رحمه الله تعالى معروف أنه في الضعف، إذا قال حسن فقط وسكت، واضح، فغالبا ما يقول ذلك على حديث الذي فيه كلام، إذا قال حسن فقط وسكت، إذا قال حسن وسكت يقولون إن قال الترمذي حسن غريب فحسن غريب، يقولون هذا أو أقوى من قوله حسن ويسكت، أقوى من قوله حسن ويسكت. ليه؟ ولذلك كثير من الناس الذي ليس عنده ضبط في مثل هذه المصطلحات إخواننا يقع في مأزق شديد جدا، فيظن أن حسن غريب أقل في درجة من كلمة حسن. التلميذي رحمه الله تعالى لو قرأتم في نهاية في كتاب العلل الصغير لما عرف الحديث الحسن ماذا قال؟ ها؟ قال أن يروى من غير وجه، يبقى لما يقول حسن يبقى حسن ليه؟ لغيره، ها؟ الحسن عنده هو أن يروى من غير وجه، من أكثر من، طب ده الحسن لذاته ولا الحسن لغيره؟ ده الحسن لغيره، ماشي، الذي يكون فيه أكثر من ففي الحقيقة إن الحسن والحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره. حسن لذاته. فإذا قال هذا حديث حسن غريب يعني حسن لذاته، طب إن قال حسن وسكت إذا هو هو بناء على مصطلحه هو يقصد إيه؟ مروي من وجوده. والبعض يقول تتبعنا هذا فولدنا فيه إشكال فيما يتعلق بالحديث الذي حسنه الذي قال في التلميذ حسن وسكت. فهذه كثير من الناس يقول وروى التلميذ وحسنه. طيب كلمة وحسنه هذه هل قال فيه حسن أم قال فيه حسن غريب أم قال فيه حسن صحيح أم ماذا؟ التلميذ له وجه فيما يتعلق بالتحسين. ماشي. فكما قلنا ان معرفة مصطلحات اهل العلم هذه مسألة مهمة تحتاج في الحقيقة الى ان يقف الانسان عندها والا يطلق فقط مجرد مصطلحات او مجرد كلام وليس هذا مراد المصنف اصلا. يعني لو قلنا او الترمذي حسنه وبعدين تكلم هل هذا مراد الترمذي؟ هل هذا الذي اراده الترمذي رحمه الله تعالى؟ ليس هذا الذي أراد الترمذي رحمه الله تعالى، أراد قولك هذا الذي تتكلم أنت به وتقول وكذا. فبالتالي أنت خالفت المصنف رحمه الله تعالى من التحسين أو ما تطلقه بناء على ما قدح في ذهنك من كلمة إيه؟ من كلمة حسن. طيب المصنف له تعريف آخر متعلق بمسألة الإيه؟ مسألة الحسن على خلاف من قدح في ذهنك، يبقى ما تجيش تلبس عليه وتقول لي اهو التلميذ قال حسن. ماشي حسن انت كده بتلبس عليه، لان ان قدح في ذهني للتحسين شيء ومراد المصنف من قوله حسن هذا شيء اخر. واضح؟ اما تقول لي حسن ان قدح في ذهني ما افهمه وليس ما افهمه انا من كلمة التحسين هو ما وضع المصنف كلمة حسن لأجله. صح؟ أين؟ وكذا حكاه إمام الحرمين. أين؟ وكذا حكاه. أحسن. قال وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين وقالهم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول، يعني المقتصرين على الإسناد. يريد ذلك الذين يقولون لا ينبغي لك أن تقول قال رسول الله إلا إذا كان الحديث عندك متصل الإسناد منك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول إن هؤلاء ثلة قليلة جدا وقال كلامهم هذا كلام مطرح ليس لنا أن نعول في الحقيقة على هذا الكلام. قال بعض المقصرين قال عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول، يعني المقتصرين على السماع لا أئمة الحديث، كان هذا ليس كلام أئمة الحديث وعلماء الحديث اللي هم المحققين من أهل الحديث. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى في جواب سؤال كتبه إليه أبو محمد عبد الحميد. أبو محمد عبد الحميد شيخ من الغرب. هي المفترض انها ابن عبد الحميد. عندنا ابن. لا عندي ترقيم كذا فيها يقول في بعض النسخ كذا في دال وفي بقية النسخ ابو محمد ابن عبد الحميد. قال هو غلط. احسنت. قال ابو محمد ابن عبد الحميد وهو غلط، فانه ابو محمد عبد الحميد بن ابي البركات. يبقى الصواب فعلا ابو محمد عبد الحميد. نعم. قال واما الاعتماد، هذه ايضا من ضمن الايه؟ تجي تبحث انت على ابو محمد بن عبد الحميد لا تجد له. اي نعم. قال واما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحه الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد اليها. الان انت تنقل من كتاب الاجماع المجموع وكذا الإجماع وكذا الأوسط وكذا تلك الكتب التي هي المغني مثلا، وأنت ما معك إسناد متصل إلى تلك الكتب، لكن لما صارت تلك الكتب معلومة صارت اتفق الناس على نسبة تلك الكتب إلى مصنفها، وكذلك اتفق الكتاب على العلماء جميعا قاطبة على وجود تلك تلك الكتب، صارت معروفة عندما تقول وأنت هنا في المشرق فتراك تقول قال ابن قدامة، وفي المغرب يقولون قال ابن قدامة، وهم يعنون بذلك مثلا إما المغني وإما الكافي وإما تلك الكتب المعروفة لديه، فلا يخطئك أحد أبدا في قولك قال قال ابن قدامة مع ذكرك كلاما من المغني أو نحو ذلك، بشرط أن يكون هذا الكلام فعلا، لأن المغني هو هنا هو ذاك. نعم، لأن ثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس. ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم، ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها. وقد رجع الشارع في قول الأطباء في صور وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار. ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها خلاص، ما يستطيع أحد أن يدخل مثلا في كتاب المغني شيء ليس منه، ليه؟ لأنه ستفضحه سائر ليه سيفضح في سائر الأقطار. وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار، عفوا، ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما في اعتمد في اللغة على أشعار العربي وهم كفار لبعد مسألة التدليس. قال وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها، يعني الاعتماد على النقل من كتب تلك الكتب التي صارت معلومة معروفة لدى الناس لاعتنائهم بضبط النسخ وتحريرها. فمن قال إن شرط التخريج من كتاب يتوقف على اتصال السند إليه فقد خرق الإجماع، وغاية المخرج أن ينقل الحديث من أصل موثوق بصحته وينسبه عندكم ينسبه في عفوا نسخ شمازين ينسبه ثم ينسبه إلى من رواه ويتكلم على علته وغريبه وفقه. قال وليس الناقل للإجماع مشهورا بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأئمة، معنى النقل للإجماع هو ابن خير أبو محمد بن خير اللي هو الأموي الذي نقل الإجماع على ماذا؟ على إنه لابد من إيه؟ من اتصال السند. فقال هذا ليس مشهورا بالعلم كشهرة تلك هؤلاء الأئمة الذين إيه؟ خالفوه في هذا الباب، ليس اشتهار هؤلاء الأئمة. قال بل نص الشافعي في الرسالة على أنه يجوز أن يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمع، فليت شعري أي إجماع بعد ذلك. قال واستدلاله على المنع بالحديث المذكور أعجب وأعجب، إذ ليس في الحديث اشتراط ذلك وإنما فيه تحريم القول بنسبة الحديث إليه حتى يتحقق أنه قاله، وهذا لا يتوقف على مجرد الرواية. ولذلك العلماء ينقلون يأخذون الحديث من كل راوي، صح ولا لا؟ ما يسألونه سمعت ولا ما سمعت، لكن يأتي التدقيق بعد ذلك فيما يتعلق بسماعاته من عدم سماعاته. ولذلك قال إنما فيه تحريم القول بنسبة الحديث إليه حتى يتحقق أنه قال، وهذا يتوقف على روايته، بل يكفي في ذلك علمه بوجوده في كتب من خرج الصحيح أو نص على صحته إمام، وعلى ذلك عمل الناس انتهى كلام المصنف في هذا الفصل المتعلق بمسألة الايه الصحيح، وندخل في بعد ذلك فيما يتعلق بالايه بالحديث الحسن في المجلس القادم ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. احد له اي استفسار؟ شيء ما جميل المسألة مش فاكر جميله، لا هذه وان كان طبعا ما فيش اي شكل، لكن على كل حال جيدة.